يا خالد اهداك القصايد والابيات قافل بداته ملتهب الحرارة يا المحزم المليان عند المهمات طيق الحجاج اللي كبير الوقاره سلام يا حر انت على شيد على راس الرها المنارة الرنجل عيض نجوم السماوات يا عله يا عيض غاصدارة يا خالد افداك القصايد والابيات وقاف بداته ملتهب الحرارة يا المحزم المليان عند المهمة طيق الحجاج اللي كبير وقارة من شاف من وقت صدوه حمل طيار غباره يا نزل عدم في السنين القديمات على الكرم والطيب ثبت شعاره له سنام المجد والعز رايات رمز الوفا رمز السخا والاماره عبد الله القمر زبون الونيات من عاف دربه راح عمره خساره يوم الكرم والطيب ما هو بشيكات من صلي غزوه وغاره يعطي على درب المراجل شهادات في قيض ولا برد تشتب ناره عساه في الجنة حدو الريالات كسب ونعم عند تساوي عماره والخاتمه مني سلام وتحيات على رسول الحق راعي البشاره سلام يا حر انت على المنصات شيد على سرها المنارة الرنجل عيض نجوم السماوات يا عله يا عيض غاصدارة يا خالد افداك القصايد والابيات وقاف بداته ملتهب الحرارة يا المحزم المليان عند المهمة طيق الحجاج اللي كبير وقاره من شاف من وقت صدوه وميلات وقت يا صالي سالم والحمولة الثقيلات يشتعلها والحمل طيار غباره يا نزل عدم في السنين القديمات على الكرم والطيب ثبت شعاره له سنام المجد والعز رايات رمز الوفا رمز السخا والاماره عبد الله القمر زبون الونيات من عاف دربه راح يوم الكرم والطيب ما هو بشيكات من صلي ضيف الله ربعه وجاره له وقفة تروي كبود المهمات وله فزعة في كل غزوه وغاره يعطي على درب المراجل شهادات في قيض ولا برد تشتب ناره عساه في الجنة حدو الريالات كسب ونعم عند تساوي والخاتمه مني سلام وتحيات على رسول الحق راعي